وصح عن قتادة رحمه الله في قوله ذرية بعضها من بعض، قال في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلقا، وعلى هذا تشمل الأصول والفروع لأن كليهما مخلوق، والله سميع لأقوال العباد عليم بما يفعلون. وفي الآيتين أن من أفعال الله تعالى الاصطفاء والاختيار، وأنه على ما يشاء عز وجل. طيب، وأنه كما يشاء عز وجل. وفيها أن البشر جنس واحد، كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. وفيها أن البشر جنس واحد، وفيها الرد على من زعم أن البشر متطورون من جنس آخر كالقردة أو فصيلة الثدييات، فالآية صريحة بأن البشر جنس واحد بنفسه غير متطور ولا متحول من غيره. وفيها أن الاصطفاء نعمة من الله ينبغي شكرها، فالمسلم الحق المستقيم يحمد ربه أنه جعله حيا لا جمادا أو وليس جمادا، وجعله إنسانا وليس بهيمة، وجعله مسلما وليس كافرا، وجعله من أهل السنة وليس من أهل البدعة، وجعله مستقيما وليس عاصيا فاسقا. وإذا كان يدعو إلى الله على بصيرة فإنه يحمد ربه أن جعله صاحب علم وليس جاهلا، وأنه جعله داعية إلى الله وليس قاعدا متكاسلا. وفي قوله تعالى والله سميع عليم موعظة للنصارى بأن الله يسمع قولهم، بأن المسيح ابنه تعالى الله عن ذلك، وأنه عليم بعقوبتهم على باطلهم. وفي الآية ذكر أصفياء الله لنتبعهم ونقتدي بهديهم. وفيها رد على النصارى الذين يزعمون ألوهية المسيح وأنه ابن الله وليس من البشر، فبين عز وجل أن جد عيسى عليه السلام هو عمران الذي هو من نسل إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي هو من نسل نوح عليه السلام، الذي هو من نسل أبي البشر وأصلهم آدم عليه السلام. وفيها أن الله يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. وفيها فضل تنشئة المسلم لأهل بيته على الدين والتقوى والصلاح، وأنه سبب لثناء الله عليهم واصطفائهم على غيرهم. قال قتادة رحمه الله ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين فضلهم على العالمين. وفيها أن الاصطفاء ليس خاصا بالنبوة، فالله عز وجل يصطفي الصالحين والأخيار والأبرار، ويكون هذا سببا لتوريثهم العلم وجعل الخير والبركة فيهم. قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومنهم العلماء، طيب، ولما كان أول هذه السورة للرد على النصارى وبيان الحق في عيسى عليه السلام، بين عز وجل مبدأ أمره وقصته وولادته ونسبه، وذكر خبر جده وجدته، فقال عز وجل: إذ قالت امرأة عمران، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النصارى وغيرهم قصة امرأة عمران المرأة الصالحة أم مريم عليها السلام، التي اشتهت الولد فنذرت إن رزقها الله إياه أن تهبه لخدمة بيت المقدس وتوقفه على خدمة ذلك المسجد. وكان هذا النذر من عباداتهم، فقالت: وكان ذلك النذر من عباداتهم، فشاء الله أن تحمل بابنتها مريم وكانت تريده ذكرا وكانت تريد جنينها ذكرا. فقالت إني نذرت لك أي التزمت وأوجبت على نفسي، ما في بطني من الولد أيا كان محررا عتيقا بالأمر الدنيا خالصا لطاعتك وخدمة بيتك. نعم. العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران هذه أم مريم بنت عمران عليها السلام، وهي حنة بنت فاقوث. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يزق فرخه فاشتهت الولد، فدعت الله عز وجل أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه. فلما تحققت الحملة نذرته أن يكون محررا أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. طيب إيش كتبنا عندك في محررة؟ محررا أي عتيقا من أمر الدنيا خالصا لطاعتك وخدمة بيتك. خالصا لطاعتك ومفرغا لخدمة بيتك. طيب إيش كتبنا في امرأة في أول ما كتبنا أول شيء؟ لما كان أول هذه السورة لرد على النصارى وبيان الحق في عيسى عليه السلام، بين عز وجل مبدأ أمره وقصته وولادته ونسبه، وذكر خبر جده وجدته، فقال عز وجل: وذكر إيه؟ فيه ماشي. طيب إذ قالت المرأة عمران أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم النصارى وغيرهم قصة امرأة عمران المرأة الصالحة أم مريم عليها السلام التي اشتهت الولد فنذرت أن أي التي اشتهت الولد. وكانت لا تحمل فاشتهت الولد. ايوه فنذرت ان يرزقها الله ذرية انتهبه لخدمة بيت المقدس التي كانت وكانت لا تحمل فاشتهت الولد فدعت الله ان يرزقه اياه ونذرت فدعت ربها ان يرزقها اياه ونذرت طيب اكمل ونذرت ان يرزقها الله ذريه انتهبه لخدمته ونذرت انتهبه ونذرت إن ولدته انتهبه ونذرت إن ولدته انتهبه لخدمة بيت المقدس وتوقفه على خدمة ذلك المسجد وكان هذا النذر من عباداتهم فشاء الله أن تحمل بابنتها مريم وكانت تريد جنينها ذكرا فقالت إني نذرت أي التزمت وأوجبت على نفسي ما في بطني من الولد أيا كان محررا أي عتيقا من أمر الدنيا خالصا لطاعتك مفرغا لخدمة بيتك فتقبل مني طيب حطوها ربي ظهر في القوس الثاني ربي إني نذرت ربي إني نذرت طيب فتقبل مني نذري وقربتي إنك أنت السميع لدعائي فتستجيبه العليم بنيتي وما في قلبي وفي الآية تعظيم أمر هذه القصة لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينها للناس